الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب مصارف الزكاة وعما في الرقاب: فافتداء الأسير وإعطاء المكاتب ما عليه إن لم يجد وفاءه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ذكر الله عن زكاة الرقاب بقوله: وفي الرقاب، وفسر بأن المراد به المكاتبون. المكاتب إذا لم يجد ما يوفي به كتابته يستحق أن يعطى من الزكاة، وصورة ذلك إذا كان عبدا مملوك يقدر على أن يتكسب ويشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل على أقساط، فإذا عجز عن قسط من الأقساط شهريا أو سنويا فإنه يستحق أن يعطى من الزكاة ليكمل ذلك القسط الحال، لأنه إذا لم يعد قسطا من الأقساط استعاده سيده ورده في الرك ليكون رقيقا بعد أن انعقد سبب حريته. قال: فافتداء الأسير. ذكر في البداية افتداء الأسير. شو؟ فافتداء الأسير عندما تكلم عن الرقاب. افتداء الأسير يدخل في ذلك أيضا الأسرى، فذلك لأن المشركين قد يأسرون أسرى من المسلمين ويحتاجون إلى فدية، وإذا لم يجد لأهل من يفدوهم إلا من الزكاة هلت لهم الزكاة، فيعطون من الزكاة ما يفك به الأسرى من أيدي المشركين، لأنهم ما داموا باقين فيه عند المشركين فإنهم يعذبون. فإذا وجد أهلهم فدية فدوهم، وإلا لم يجدوا فدية حلت لهم الزكاة حتى يخلصوا أسرهم. أحسن الله إليكم شيخ. الآن في بعض بلاد الكفر قد يسجن بعض المسلمين، فمن أجل إخراجهم من السجن يحتاجون إلى محامي، يدافع عنهم، فهل يعطى هذا المحامي من الزكاة حتى يدافع عنهم ويخرجوا من السجن؟ إذا كان لازما وضروريا أن يخلصوا ولا يستطيعون إلا بالمحامي، ولم يستطيعوا أن يعطوا المحامي أجرته، حلت لهم الزكاة بقدر ما يعطون ذلك المحامي إذا كان ضروريا أن يستأجروا. قال: وهل له أن يبتاع منها رقيقا لا يعتق عليه بالملك فيعتقه على روايتين؟ لعله يجوز إذا كانت زكاته فيها وفرة وفيها كثرة، ورأى رقيقا مملوكا يحب أن يعتق ويعجز عن أن يخلص نفسه، فله أن يشتريه ويعتقه يشتريه من الزكاة إذا كانت متوفرة عنده، بشرط ألا يكون ذلك الرقيق يعتق عليه كأبيه وأخيه وابنه وابن أخيه وابن أخته ونحوهم من يكونون أقارب له، لأن هؤلاء يعتقون بمجرد الشراء. في الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، هكذا. نعم. وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه نص عليه، وقيل لا يجوز. إلا له إذا رأى أنه عاجز أن يعطيه من زكاته أو يجمع له من زكوات الناس، فيقول ها هنا عبد مكاتب يتكسب أن يحرر نفسه، ولكنه عجز عن هذا القسط، فادفع له يا فلان من زكاتك حتى يؤدي هذا القسط، أو يدفع له هو ويقول هذا حقك من زكاتي. إذا ملكها ذلك العبد ثم ردها إلى سيده وقال هذا من الأقساط الحالة، جاز ذلك. الإسقاط هو أن ينزله من عنده إذا كان معشرا وأيس منه، وأما هذا فإن العبد إذا لم يقدر عاد قلنا، وها هنا لا يسقطه من دينه ولكن يسلمه له، يسلم له زكاة، وإذا استلمها العبد فله أن يردها إليه وله أن ينفقها ويعطيه من غيرها. نعم. قال وأما الغارم فهو المدين ويعطى بقدر دينه إن لم يجد وفاءه، إلا الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى وإن كان غنيا. في آية الزكاة والغارمين، الغارم هو المدين والمغرم هو الدين. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من المأثم والمغرم، فقيل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، فيستعيذ من الدين. ذكروا أن الغارم ينقسم إلى قسمين، غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لغيره أن يتحمل حماله للإصلاح بين الناس، إذا حصل بين الناس بين اثنين أو جماعتين قتال وأراد أن يصلح بينهم حتى يتركوا هذا القتال، فتحمل لهؤلاء، قال يا هؤلاء اصطلحوا واتركوا القتال وأنا أتحمل لكم 1,000 أو 5,000. يأتي القوم الثانين ويقولوا ماذا تريدون؟ فيقولون إنه قد ضربوا فلانا وشجوا فلانا وجرحوا فلانا، فيقولون اصطلحوا وأنا أتحمل لكم 5,000 أو 7,000، فيكون قد تحمل هذه الحمالة لإصلاح ذات البين، وهو ما فعله قبيصة بن لؤيب، قبيصة بن خالد رضي الله عنه، يقول تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه عليها، فقال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، إلى آخره. فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان عنده أموال، يعطى حتى لا تجحف هذه الحمالات بأموال المحسنين. لو قيل أخرجها من مالك فإنه قد يقول إذن لا أتحمل مثلها بعد ذلك، فإذا لم يخرجها يعني ما ألزم بإخراجها من ماله، تحمل مرة أخرى وثالثة ورابعة لأجل قطع النزاع. وأما الغارم لنفسه فالغارم والمغرم هو المدين، كما في قول الله تعالى عن أولئك الذين احترقت جنتهم فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، يعني أنهم أصيبوا بهذه المصيبة. وكذلك قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. مغرمون يعني مدينون. فهذا الذي عليه دين يسمى غارما ومغرما. فينظر إذا كان من المسرفين الذين يستدينون ويسرفون في النفقة ويتبرعون ويتكرمون ويريدون أن يكونوا كرما، أو يقال فلان باذل وفلان كريم وفلان سخي، فيكون سخيا بأموال الناس يستدين ثم يقول يا أيها الناس أني غارم أن علي ديون، نقول إنك مسرف، إنك تفسد الأموال، اقتصد، ولو اقتصدت لكفاك دخلك. فأما أن تأخذ من الزكاة ثم تفسد ذلك في كثرة الأطعمة وفي كثرة الضيافات وما أشبه ذلك فإن هذا من الإفساد ولا يستحق. أما إذا استدان لحاجاته الضرورية فإنها تحل له الزكاة. قال ومن غرم في محرم لم يعط حتى يتوب. كذلك أيضا إذا كان مغرمه ودينه في محرم، كان يشتري الخمور أو أن يغرم ويستعمل ذلك الدين في الربا ونحو ذلك، أو في الزنا، أو في أكل أموال الناس بالباطل، يعني في أشياء محرمة، ومن جملتها الإسراف، فإنه محرم، إن الله لا يحب المسرفين، فلا يعطى من الزكاة حتى يتوب. ومثله نعوذ بالله المدخن، أن أقول ألا يستحق الزكاة حتى يتوب من الدخان. يسأل كثير من الناس يقولون إني أعرف فلانا قريبا لي أو جارا لي أو صديقا مبتلى بالدخان وهو فقير، فنقول لك أن تشتري بزكاتك طعاما كتمر أو أرز أو نحو ذلك وتدخله على أهله، لأنك لو أعطيته نقودا لاشترى بها دخانا. فإذا أدخلت هذا الطعام أو الكسوة الضرورية أو مثلا الحاجات الضرورية كالقهوة والشاي أو ما أشبه ذلك، أو كذلك الأدوات التي هم بحاجتها كثلاجة وغسالة ومكيف ونحو ذلك، إذا أمن أنه يبيعها، إذا خيف أنه يبيعها لأجل الدخان أو لأجل المخدرات فلا يعطى. نعم. على كذا يا شيخ صلى الله عليه أكثر هذا نطلق على الأقل الوسط أو النصف من هؤلاء الفقراء مدخلون الآن في وقت على الأقل. إيه مثل ما ذكرنا. يمنعون هذا يا شيخ ستكون فيها يعني. تشتري بزكاتك طعاما لأهله. أو تعطيها الجمعية، الجمعيات يشترون أطعمها ويوزعونها، أو مثلا يسدد بها فوات الكهرباء. لو كان الشيخ من الذين يقوم على أولادهم ويتحمل المسؤولية، هو مدخن لكن المسؤولية في أحيانا أولاده ويحفظ عليهم، إيه مدخن مثلا ويسقط. صحيح. لا تعطيه نقودا يشتري بها دخانا او مخدرات او خمرا، ادفع له لاهله كسوه او قوتا ضروريا نحو ذلك. قال: ومن ادعى الغرم فصدقه الغريم والكتابه فصدقه السيد اعطي، وقيل لا يعطى الا ببينه. إذا جاء إنسان وقال أنا من الغارمين، أنا مدين وعاجز من الديون من الوفاء، فلا يعطى إلا إذا ظهر صدقه. لا يعطيه الغني من زكاته إلا إذا تحقق. هذا قول. والقول الثاني: لا يعطيه إلا ببينه. يوجد في هذه الأزمنة أناس متحيلون أصحاب حيل يكذبون، أرأيت مع أحدهم صك وكالة، وكالة عادية قد انتهى مفعولها، وإذا هو قد طمس في وسطها سطر ونصف سطرين بالمزيل، وكتب علي دين 140,000، الكلام الذي قبل ذلك والذي بعده لا يدل على شيء على أن إلا على أنني وكلت فلانا في مخاصمة فلان. من الذي طمس هذا وكتب هذا؟ علي 140، أنا مدين، وهذا صك بإثبات الدين. وإذا وحتى جعل ذلك حيلة، كثيرا يكون عليه دين قديم ولا يزال يسأل الناس ويتكففهم، هذا من الحيل أيضا. أما المكاتب فإذا صدق أو سيده قال نعم أنا كاتبت هذا العبد وأعرف أنه مجتهد فلا بأس، وإذا لم يصدقه فلا بد من بينة. نعم السلام عليكم. قال وأما في سبيل الله لا عليك يكفي. أحسن الله إليكم يا شيخ. يحصل الآن عند الجوازات والمرور وبعض الدوائر الحكومية التي تحتاج تسديد رسوم عن طريق البنك، يوجد شباب ينتظرون الذين يأتون يجددون الرخص أو تجديد جوازات أو ما شابه ذلك ينتظرونهم، فإذا جاء قال أسدد عنك عن طريق البنك الرسم 100 ريال أو 150 وآخذ منك 180، أسدده أنا لأني عندي حساب في البنك أسدده الآن عن طريق الصراف هذا وآخذ منك كاش 180. إيه المقصود يعني بالزيادة؟ يقول هذه الزيادة إنها أجرتي على تعبي وعلى مزاحمتي وعلى حبس نفسي ونحو ذلك، يمكن أن تكون أجرة له، تتفق أنت وإياه على الأجرة، أستأجرك لتمسك هذا المكان حتى تسدد هذه الرواتب وما أشبهها، أجرتك هكذا، هذه قيمة الفاتورة 300 وهذه أجرتك 20 ريالا على مزاحمتك. ليس فيها يا شيخ مزاحمة ولا شيء يا شيخ، هو التسديد يكون عن طريق صراف مثلا العربي، البنك العربي أو صراف الراجحي، وهذا العميل هذا الشخص الذي يريد يجدد ليس عنده بطاقة الراجحي ولا بطاقة العربي، فيحتاج إلى تسديدها في البنك، فيقول لا أنا بسدد عنك أنا أدخل على هالصراف كان يقول أدفعها مني أدفعها من عندي. إيه؟ يعني كقرض. أنت ما عندك الآن 300. إيه؟ أنا أدفع 300. وأخذها منك. وأعطني 320. فهذا قرض جر نفع. الله عليك. كانت البداية كان فيها صعوبة، كان في فعلا يعني طابور وكذا، الآن ما في شيء. الآن أولاً صارت البنوك أكثرها الآن تقدم خدمة، ثانياً صار الشيخ يقدمون خدمة للموقفين لأنه صاروا يسجلون في مكان معين في الجوازات وكذا، وأنت واقف عندهم يتصل بالتليفون يسدد وأنت واقف قدامه ويقول أنا سددت الآن 300 ادفع 320. صار هو واقف الشيخ ما يبغي شيء أبداً في ظرف دقيقتين. ليش أنت يا صاحب الحال ما تسدد؟ هذا معنى مشقة. كان أول في مشقة على الناس والآن ما في مشقة. لا بعض الناس ما يكون معها الشيخ. هذا كرب جرى نفعا. لكن بعضهم قد ما يكون أحسن خصوصا. إذا كان كربا فلا يجوز. ما يجوز الشيخ. أحسن الله إليكم الشيخ. إذا بطل أو بطل عقد المضاربة، يعني كان في عقد المضاربة شروط باطلة، فهل تلغى هذه الشروط أم يبطل العقد كاملا؟ قال مثلا أنا أتفق أنا وإياك على أن تضارب لي، لكن ترجع لي مبلغي كاملا بعد سنة وتعطيني أرباح معينة، فهل العقد يبطل كاملا أم تبطل الشروط فقط؟ تبطل الشروط ويبقى على أنها أن المضاربة بجزء من الربح، نصف الربح لي نصفه لك أو ثلثه لي وثلثه لك. أما أنه يقول لي 100 ولك الباقي أو نحو ذلك، هذا شرط باطل. كذلك أيضا بالنسبة إلى تحديد المدة لا مانع من ذلك، تحديد المدة يقول أعطيك تتجر فيه مدة سنتين، بعد سنتين تنتهي التجارة لأني سوف أحتاج مالي. يقول ترجع لي رأس مالي كما دفعت، ترجعه كاملا مع الأرباح التي تعطيناها. لا ما يجوز، بل يقول تنفصل الشركة بعد سنتين سواء ربحت أو خسرت. إذا خسرت فأنا أستخلف مالي. لا يقال هنا يا شيخ أن العقد باطل كله وتلغى المضاربة؟ يبطل الشرط وإن العقد يبقى. أحسن الله عليك. إذن تعلم قبل أن تتعلم، قبل أن تعقد، قبل أن تدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع باب الرهن، قال رحمه الله تعالى في سياق هذا الباب: فإن أذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه إذا حل الأجل ووفى الدين، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى الدين، وغائب كممتنع، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ أبو بكر محمد عارف البخاري الصوفي غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب البيوع باب الرهن، قال: فإن أذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه إذا حل الأجل ووفي الدين، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى الدين، وغائب كممتنع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فإن أذن الراهن المرتهن في بيعه باعه، فإذا حال الأجل ووفي الدين، فإذا حال الأجل ووفي الدين وفى الدين، وإذا حل الأجل وفى الدين، فإذا امتنع أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفاه وقضى الدين، وغائب كممتنع، وبالله التوفيق. هكذا ذكروا، وهو معلوم أن الرهن كوثيقة يمسكها المرتهن حتى إذا حل دينه فإما أن يوفي الراهن ويأخذ رهنه وإما أن تباع لأنه ما قبضها إلا وثيقة لدينه الذي في ذمتها للراهن. فإذا حل الدين جاء الأجل بأن كان الدين معجلا وحل الأجل طالب وقال أوهني ديني وخذ رهنك، فإذا أعسر وعجز قال خذ رهنك وبيعه وأوهني من ثمنه، لأن هذا هو السبب، أنا لم أرتهنه إلا لأجل أن يكون وثيقة حتى أقبض ديني من ثمنه. هكذا فإذا امتنع الراهن أن يبيعه أو أن يوفي الدين، قد يقول أنا لا أجد الآن دينك، ليس عندي ما أوفيك به ولا أستغني عن رهني، لا أستغني عن بيتي ولا أستغني عن سيارتي ولا أستغني مثلا عن سلاحي الذي هو رهن عندك وأنا بحاجة له في الحال أو في المعال، ولا أسمح لك ببيعه، فما لا يفعل المرتهن؟ لا شك أنه ما أمسك هذا الرهن إلا لأجل أن يستوفي من ثمنه. في هذه الحال يجبره الحاكم، يقول له إما أن توفي الدين أو يباع الرهن. أنت ما أوفيت دينك ولا رخصت في بيع الرهن، والدين معلق في ذمتك فلا بد أن توفيه. فإذا أصر وامتنع ففي هذه الحال للحاكم أن يتدخل وأن يبيع العين المرهونة ويوفي الدين. فالحاصل أنه إما أن يبيع الرهن صاحبه ويوفي الدين من ثمنه، وإما أن يوكلك أيها المرتهن وتبيع وتستوفي دينك وتعطيه بقية ثمن العين المرهونة. فإذا لم يحصل هذا لا ولا هذا لم يبقى إلا أن يتدخل الحاكم، فإذا تدخل الحاكم إذا تدخل باع الرهن قهرا ووفى الدين. أذكر بعد ذلك أن الإنسان الراهن إذا كان غائبا وتعذر الاتصال به استئذانه تدخل الحاكم أيضا، لذلك أقاس الغائب على الممتنع. المرتهن الراهن إما أن يكون حاضرا ويمتنع يقول ألا أبيع ولا أوفي، فيتدخل الحاكم، أو يكون غائبا ولا يمكن الاتصال به ولو هاتفياً فإذا حل الدين طالب المرتهن بحقه تدخل الحاكم، والله أعلم. لا بد من ذلك. لماذا ترهنه؟ لماذا رهنت بيتك؟ فإذا قال أني رهنته لأن صاحب الدين أطلب علي وألح يطلب وثيقة، ما وجدت كفيلا ولا وجدت ضامنا ولم أجد إلا أن أرهن بيتي، صاحب الحق يريد حقه فيباع، نبيع بيتك ولك أن تستأجر إلى أن تجد غيره، أنت الذي أدخلت نفسك. في هذه الحال إذا تسامح المرتهن وأمهله له ذلك وهو أفضل، فناظرة إلى ميسرة. الذي لا يمكن الاتصال به ولو هاتفيا، أما إذا كان يمكن يتصل به ويقال حل الدين، وكلنا نبيعه، وكل المرتهن، وكل القاضي. المرأة هي صاحبة المال، أنت مالك دخل، ليش تعطيها؟ ليش تعطيها هذا الذهب؟ المرأة هي التي جاءت بهذا الذهب ورهنتنا، فسوف نبيعه ولو ما رضيت أنت. إن كان الذهب لك فقد هبطت حيث سلمته لها، وإن كان لها فلا حق لك في الاعتراض. أحسن الله عليك. أنت تعرف أن الذهب لا يباع إلا بنقد، لا يباع الذهب إلا يدا بيد، إلا إذا بيع بعرض. إذا قال هذا الذهب أشتريه منك بدين، ما يجوز إلا تعطيني دراهم، إلا إذا اشتريته بأكياس، بيتك هذا الذهب بعشرين كيس في ذمتك تأديها بعد سنة، بيتك هذا الذهب 100 ثوب يجوز، وأما بيعه بدراهم فلا يحل إلا يدا بيد. فعلى كل حال إذا باعه بعروض مؤجلة ففي هذه الحال إن كان أخذ رهنا فإنه يبيع الرهن إلى حل الدين، وإن لم يكن أخذ طالب المدين بوفاء الدين. إذا حل الدين فإنه يطالب الراهن، حل دينك فأوفني، حل الدين الذي في ذمتك، ما عندي إلا لأنني أبيع الرهن، ما آذن لك. إذن سأدخل الحاكم قهرا عليك. نتصل به تلفونيا، فإذا تعذر الاتصال به تدخل الحاكم. بالسعر الأول السعر القديم السعر اللي بالسراهبة والذي اتفق عليه ده في أثناء البناء. نعم. هذه مضاربة، أعطني 50 كيلو مضاربة أتجر فيها والربح بيننا وبينك. إذا ما انتهت سنتين ثلاث سنوات وديت عليك 50 كيلو واكتسبنا الأرباح. قرض يرد عليه الذهب إذا كان قرض، وأنا أقرضك 50 كيلو أو كيلو أو نصف كيلو قرض توسع به تتجر به، ومتى طلبته منك تعطيني ولو بعد يوم. يعتبر قرض يرده عليه كما هو. الصورة الأولى يعطي بنفس السعر الذي اتفق عليه. نعم. لو كان السعر أضعاف مضاعفة. نعم. الله يبارك. قال رحمه الله قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين. نعم. غدا صباح السبت نعتذر عن الدرس، صباح الجمعة إن شاء الله في الدرس. قال رحمه الله مسألة في بيع الوكيل نسأ أو بأقل من ثمن المثل مما لا يتغابن به الناس. إذا باع الوكيل بأقل من ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله أو باعه نسأ فهل يصح البيع أم لا؟ نقل ابن منصور لفظين، أحدهما إذا باع بأقل من ثمن المثل فالبيع جائز وهو ضامن لما نقص، واللفظ الثاني قال سفيان إذا أمره يبيع له شيئا فلا يبيعه إلا بنقد، فلا يبيعه إلا بنقد، يبيع الناس نقدا، فإن باعه بنسيئة رده، فإن استهلك الثوب فقيمته. قال أحمد كما قال فقد نص على صحة البيع إذا باع بنقصان وضمن الوكيل النقصان، ونص على بطلانه إذا باعه نسأ وضمنه القيمة عند تعذر العين، فيكون فيه روايتان، إحداهما بطلان العقد من أصله في الموضعين، والثانية صحة البيع فيهما ويضمن قيمة النقصان. فإن قلنا البيع باطل فوجهه أن المحاباة في البيع تحل محل الهبة، بدليل أن محاباة المريض معتبرة من ثلثه كالهبة، ثم ثبت أنه وكله في بيع شيء فباع البعض ووهب البعض لم يصح، ولأن التوكيل المطلق يقتضي تأجيل الثمن، بدليل أنه لو شرط التأجيل تأجل، وإذا لم يشرط تعجل، فيجب أن يحمل الإطلاق عليه. ووجه الثاني أن قوله بع يعم ثمن المثل وما دون ذلك والنقد والنسيئة، فيجب أن يحمل على إطلاقه، ولأنه لا يمتنع أن يحكم بصحة العقد على حاله يملك الموكل فيها الفسخ، كما لو وكله في شراء ثوب فاشترى معيبا فالعقد صحيح وللموكل الخيار في إبطاله وإمضائه. كذلك ها هنا يكون له الخيار في مطالبة الوكيل بالنقصان. الوكيل يعتبر أمينا ولكن يعمل بما وكل به. فأولا إذا قال لا تبع الشاة إلا ب200 فباعها بأقل فقد أخطأ. نقول تضمن النقص، حدد لك ال200 فعليك أن تضمن النقص، بعتها ب190 تضمن 10. لماذا لم ترد الشاة عليه وتقول ما قاومت إلا 190 أو 180 ولم أتجرأ أن أخالف ما حددته لي؟ فهذه شاتك. هكذا إذا حدد له الثمن، كذلك قد لا يحدد الثمن ولكن الوكيل يبيع بأقل من ثمن المثل. الناس يبيعون الأكياس الكيس ب150 وأنت بعته ب120 فسرتني. لا بد أنك تضمن النقص، ما تعرف السعر. الناس فلان وفلان وفلان يبيعون بهذا السعر وأنت بعته بأقل، هذا تفريط منك. أنا وكلتك على أن تبيع بما تساوي كما يبيع الناس فيضمن النقص لأنه فرط. كذلك إذا باعه بمؤجل، إذا قال أنا أبيعها بيعها بعشات ب200 حالة فباعها ب220 مؤجلة، لا يجوز له ذلك. يمكن أن يطالبه صاحب الشاة بثمنها حالا فيقول أعطني 200 زيادة لك. إذا حل العجل تطالب المشتري، أنا ما أريدها دينا، أنا أريد حالا. كذلك إذا باع بغير نقد البلد فله رده. وكلتك تبيع الشاة نقد البلد ريالات سعودية وأنت بعت بدنانير بحرينية أو أردنية، في هذه الحال عليه أن يرد البيع أو يلزمه بصرفها ويتحمل النقص وما أشبه ذلك. هذا فيما إذا خالف. أما لو باع بأكثر فإنه يجوز. إذا قال مثلا أبيع الشاة 200 أبيعها 300 الزيادة لصاحب الشاة لأنها في سلعته. هكذا. لكن لو قال بيعها 200 وما زاد فهو لك، فقد يحبسها مدة ينتظر زيادة يؤخر بيعها. أنا أمرتك أن تبيعها في الوقت أي في وقت الجلب، لا تؤخرها أنا بحاجة. أنت حبستها يومين وثلاثة أيام تنتظر أن يبذل لك أكثر من 200 حتى تنتبع بالزيادة، ليس لك ذلك. أبيعها بما أبي 200 أو ردها علي، وأما أن تطلب الزيادة وتؤخرها فلا. لكن لو جلبها وبعها 250 فله 50، لأنه ما أضر بصاحب السلعة. نعم. قال رحمه الله: مسألة في توكيل الوكيل لغيره فيما وكل فيه. واختلفت الرواية في الوكالة المطلقة، هل يملك الوكيل أن يوكل غيره؟ نقل ابن منصور: لا تجوز وكالة الوكيل. قال أبو بكر: وكذلك الوصي هل له أن يوصي إلى غيره؟ على روايتين. نقل ابن منصور: له أن يوصي إلى آخر ويكون هذا وصيا عن الأول. ونقل جعفر بن محمد: ليس له أن يوصي، فإن وصى عنه لم تصح الوصية. وكذا إذا ولى الإمام حاكما بلدا يقدر أن ينظر فيه بنفسه، هل له أن يستنيب من ينظر فيه عنه؟ على روايتين. نقل مهنا: يجوز، ويتخرج المنع بناء على الوكيل والوصي. وجه الرواية الأولى أن الموكل أذن له في التصرف بنفسه ولم يأذن له أن يولي غيره، فيجب أن يمنع من ذلك، كما قلنا في من استأجر رجلا ليخيط له قميصا أو يحج عنه، فإنه لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره لخياطته ولا ليحج عن مكانه، لأن الإذن حصل في حقه. كذلك ها هنا. وجه الرواية الثانية أنه لما ملك البيع بنفسه على الإطلاق ملك أن يوكل فيه، دليله الأب، ولأن أكثر ما فيه أن تصرفه بتوليه، وهذا لا يمنع التوكيل كالوصي وأمين الحاكم. الصورة كذلك إذا وكلتك تبيع الشاة وأنت وكلت زيدا يبيعها، هل لك ذلك أم لا؟ الأصل أنهم يقولون لا، لا يجوز أن توكل غيرك. أنا ائتمنتك أنت ولا آمن غيرك، فلا توكل غيرك. هكذا عللوا. ولكن لعله يجوز في بعض الحالات، مثل أن يكون الوكيل رفيعا شريفا يتنزه أن يدخل الأسواق وأن يماكس الناس في البيع أو الشراء، فيوكل أحد خدمه أو أحد جيرانه: إن فلان غائب وكلني أن أبيع سلعه هذه، وأنا لست ممن يماكس ولا يدخل الأسواق، فقد وكلتك بناء على وكالته. في هذه الحالة مانع، يجوز أن يوكل. وكذلك إذا عجز الوكيل، أصيب بآهة أو مرض وعجز عن أن يقوم بالوكالة بيعا أو شراء أو مخاصمة أو وفاء أو نحو ذلك، في هذه الحال ضرورة أنه يوكل صاحب المال بعيد، لا يمكن أن يأتي لأجل أن يتولى ماله، وهو بحاجة إلى بيع هذه السلعة أو إلى شراء سلعة أو نحو ذلك، وأنت الآن مريض قادر لا تقدر، فلك أن توكل من يقوم مقامك. وأما إذا كانت الحالة تختلف فليس له أن يوكل، مثل الخصومة المخاصمة، قد يقول أنا أعرف أنك قوي عند الخصام وأنك تخلص الحقوق إذا خاصمت، ولو وكلت غيرك لما كان بمنزلتك، بل قد يخون أو يضعف أو يتكاسل، فلا أرضى أنك توكل غيرك، إما أن تتولى الخصومة أنت وإلا أن ترد الوكالة. في هذه الحال لا يوكل. وكذلك أيضا إذا كان مثلا يختلف العمل جودة ورداءة فلا يوكل، لأن وكيله قد يكون رديئا في العمل. هكذا. قال رحمه الله: مسألة في قبول قول الوكيل في قضاء دين الموكل. إذا أمر وكيله أن يقضي دينه فذكر الوكيل أنه قد قضاه، فأنكر صاحب الدين ذلك، لم يقبل قول الوكيل على صاحب الدين رواية واحدة. وهل يقبل قوله على موكله أم لا؟ نقل الميموني أنه يقبل، فقال: في رجل أمر رجل أن يدفع إلى فلان 1000 درهم فدفعها وأنكر المدفوع إليه، فإن كان أمره بالإشهاد فلم يشهد ضمن، وإن لم يؤمر بالإشهاد فالقول قوله. وقال الخرقي: ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالا فذكر أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الأمر إلا ببينه. فظاهر هذا أنه لا يقبل قوله على موكله. وجه ما نقله الميمون أنه تصرف من الوكيل على موكله فهو كالبيع، وقد ثبت أنه لو أقر على موكله بالبيع قبل قوله، كذلك ها هنا. ووجه ما نقله الخرقي أنه أمره بقضاء دينه وإبراء ذمته، وإنما يحصل ذلك بأن يشهد عليه بالقبض، فإذا دفعه دفعا لا تبرأ به الذمة لا تبرأ ذمته به كان مفرطا فيه، فكان عليه الضمان. يختلف الناس في هذا. صورة الآلة إذا قال: خذ هذا 1000 ادفعه إلى غريم فلان، عندي له 1000 وكلتك تسلمه له، ثم سلمته له وأنكر بعد ذلك صاحب الدين: ما جاءني ديني، ما سلم لي فلان شيئا أبدا. هل أنت سلمته؟ نعم سلمته له بيده، كيف أنكر؟ إنه ذو طمع يريدها مرة ثانية. لماذا لم تشهد؟ لماذا لم تأخذ عليه استلاما أن يكتب بيده أني قبضته كذا وكذا؟ هل أنت وكلتني أمرتني أن أشهد؟ ما أمرتني، أنت وثقت بي وأنا وثقت به، وسلمت الدين بيده، دينه الذي هو 1000، فلا ضمان. والموكل أن يغرمها أو يخاصم صاحب 1000. وسبب ذلك أنه غلط، فلم يأمرك بالإشهاد ولم يأمرك بأخذ الوثيقة. لو قال: لا تسلمها له إلا بشاهدين، أو قال: إذا سلمتها فأخذ منه وثيقة استلام. في هذه الحال إذا لم تفعل سلمت بدون شهود وبدون وثيقة فإنك مفرط تضمن حيث لم تمتثل وحيث أنه أدى ذلك إلى الجحود، أنكر أن يكون وصله دينه. هذا في هذه الحال الوكيل فرط حيث لم يشهد. أمرتك أن تشهد فلم تشهد، أمرتك أن تأخذ وثيقة فلم تفعل، والآن جهد فأنت الذي تغرمها. ولو كنت متبرعا لأنك تسبب أنه يطالبني وأدفعها له مرة أخرى وأنا قد دفعتها بواسطتك، فالحاصل أنه إذا أمرك بالإشهاد فأشهدت فلا ضمان عليك، وإذا لم يأمرك بالإشهاد فلم تشهد فلا ضمان عليك، وإذا أمرك بالإشهاد فلم تشهد فإنك تضمن. قال رحمه الله: مسألة في شراء الوكيل والوصي مما وكل فيه. في الوصي والوكيل وأمين الحاكم هل لهم الشراء من أنفسهم؟ على روايتين، نقل مهنا والبرزاطي: في الوصي لا يشتري من مال اليتيم ولا يبيعه شيئا وهو اختيار الخرقي. وقد نص في الوكيل أيضا في رواية حرب أبي طالب فقال: في الوكيل لا يشتري ولا يشارك فيه وإنما وكل في بيعه. ونقل جعفر بن محمد: في رجل دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه، فدفعه إلى مناد فبلغ الغاية لم يأخذ إلا أن يزيد، فظاهر هذا جواز الشراء بزيادة. وقال أيضا في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا أمره ببيع سلعة فأراد شراءها لم يجز حتى يوكل رجلا ولا يعقد هو لنفسه، فظاهر هذا جواز الشراء بشرط أن يستعين بغيره في النداء عليها ومعرفة مبلغ الثمن. وكذلك نقل حنبل عنه فقال: لا يشتري الوصي من نفسه حتى يوكل رجلا يشتري منه لا يأخذ بإحدى يديه من الأخرى. فعلى هذه الرواية يجوز شراء الوكيل بشرطين: أحدهما أن يكون بزيادة في الثمن، وأن يستعين بغيره في النداء عليها، وكذلك الوصي. وقد نقل حنبل: لا يشتري الوصي لإحدى يديه من الأخرى لكن يوكل رجلا، فإذا قام على ثمن في السوق اشتراه، فظاهر هذا جواز الشراء من نفسه إذا اشترك غيره في عرض السلعة، إذا اشترك غيره في عرض السلعة والنداء عليها وزاد في قيمتها لنفي التهمة عن نفسه في انفراده بعرضها والنداء عليها. وجه الأولى أن الوكيل والوصي وأمين الحاكم كل واحد منهما يستقصي لنفسه، وقد أخذ عليه أن يستقصي للموكل فيؤدي إلى تضاد الغرضين والتهمة تلحق في ذلك، فلهذا لم يجز. وجه الثاني أنه لما جاز بيعه من غيره جاز من نفسه كالأب، يجوز أن يبيع على ولده من غيره ويجوز من نفسه، كذلك الوكيل والوصي. وإنما اعتبر في شرائه زيادة في الثمن وأن يكون من يد غيره لأنه أبعد للتهمة وأنفى للظنة. لأن الحال يختلف في هذه الأمور. لا شك أن الوكيل قد يكون متهما إذا اشتراها لنفسه أو باعها على ولده أو والده، فإذا وكلك أن تبيع شاة أو ثوبا فلا تقل أنا أشتريها لنفسي ولو زدت في السوم عرضت على البيع فساوت 100 فقلت أنا أشتريها لنفسي ب105 أو بعتها على ولدك بمثل ذلك، فإن في هذا تهمة. قد يقول الموكل إنه باعها برخص ولأجل ذلك أخذها لنفسه أو باعها على ولده، فلا أوكله مرة ثانية. لا توكله يقوم إنه نفعي إنه باع كذا وكذا، فتشتهر لهذا الوكيل سمعة سيئة. فلأجل ذلك لا يشتريها لنفسه ولا يبيعها على نفسه ولا يشتري من دكانه. إذا توجهت إليه التهمة، أما إذا لم تتوجه التهمة فلا مانع. كثير ما يتصل صاحب المنزل بصديقه ويقول اشتر لنا كيس بر أو رز أو قهوة أو هيل أو نحو ذلك. الوكيل يكون عنده دكان موجود في هذا كله، ويعرف أن صاحبه سيصدقه، فيشتري من نفسه لصاحبه ويرسلها إليه: أنت أمرتني بأن أشتريها لك وهي موجودة عندي، وأنا لا أحابي أحدا ولا أزيد لنفسي، بيتك كما يبيع غيري بيت عليك، واشتريت لك كما أشتري لنفسي. فلذلك إذا لم يكن هناك تهمة صح ذلك. ومثل الوكيل الوصي، وهو الذي يوصى إليه بأن يقول أنت وصيي على أولادي بعد موتي، عليك أن تشتري لهم حاجاتهم وأن تبيع ما يريدون بيعه، فيعتبر وكيلا. فلا يشتري من نفسه ولا يبيع على نفسه ولا على ولده أو والده، لأنه قد تلحقه التهمة. فهذا إذا كان يمكن أن تلحقه التهمة، وأما إذا عرفت أمانته وثقته وعدم توجه تهمة إليه فلا مانع أن يشتري من نفسه من دكانه أو نحو ذلك إليهم أو ما أشبه ذلك. كل هذا لأجل الأمانة، حرصا على أن يكون الإنسان أمينا غير متهم بشيء من التقصير أو الإخلال بالأمانة. آخر مسألة في الباب. طيب، قال رحمه الله: مسألة في إنكار الوكالة في عقد النكاح، في رجل ادعى على رجل أنه وكله في عقد النكاح وأنه قد عقد له عقد النكاح فأنكر الموكل، فإنه لا يقبل قول الوكيل على موكله لأن الأصل عدم التوكيل. وهل يلزم الوكيل نصف الصداق المسمى على روايتين؟ نص عليهما في أخوين: ادعى أحدهما على أخيه أنه وكله في تزويجه من امرأة وقد تزوجها وأنكر الآخر. نقل ابن منصور: يلزم الأخ الوكيل نصف الصداق، ونقل أبو طالب: لا يلزم. فعلى هذا تكون الخصومة فيه بين الموكل وبين المرأة، فيكون القول قول الموكل لأن الأصل ألا عقد، وعلى رواية ابن منصور تكون الخصومة بين المرأة وبين الوكيل، فيلزمه أن يدفع إليها نصف الصداق. وقد تأول بعض أصحابنا هذه الرواية على وجه، وهو أن يكون الوكيل عقد العقد وضمن الصداق عن الموكل، وأنكر الموكل الابن في العقد ولا بينة عليه بذلك، فالقول قوله في ذلك، ويلزم الوكيل بحق الضمان نصف الصداق. تصح الوكالة على عقد النكاح كما تصح على الطلاق. وكلتك تزوج ابنتي لفلان، وكلتك تطلق امرأتي إذا طلبت. فإذا قدر مثلا أنه أنكر قال أنا أنت وكلتني وقد عقدت لفلان وقد تم العقد بموجب توكيلك، فقال ما وكلتك ولا أرضى بوكالتك ولا أرضى بفلان زوج لابنتي، فسخ والحال هذه النكاح. وإذا فسخ فالمرأة قد تطلب نصف الصداق لأنه حصل الطلاق قبل الدخول فلها نصف الصداق. في هذه الحال من الذي يكون عليه هذا النصف؟ إذا كان ذلك الولي ولي المرأة أنه أشهد على الوكالة، الوكيل يقول نعم عندي فلان وفلان يشهدان بأنه وكلني على أن أطلق وعلى أن أعقد، ففي هذه الحال يكون نصف الصداق على الولي الذي أنكر، وذلك لأن الوكيل عنده شهود يشهدون بأنه وكيل وقد عمل بموجبهم، فلا يغرم نصف الصداق. وأما إذا لم يكن هناك شهود بأن قال أنت وكلتني، هل عندك شهود أني وكلتك؟ ما عندي، إذن أنا ما وكلتك. فالأصل عدم الوكالة والأصل عدم النكاح، ويبطل هذا النكاح، وتطالب المرأة بنصف الصداق. من الذي يغرمه؟ يغرمه هذا الوكيل حيث أنه لم يطلب شهودا عند الوكالة، هكذا ذكروا. كل هذه لأجل الاحتياط، الاحتياط بإثبات الوكالة بشهود أو بوثائق أو بقرائن حتى لا يتوسع الناس في مثل هذه الأمور التي ترتب عليها كثير من الأحكام. والله أعلم. سائل يقول امرأة جاءت الحيض وذهبت إلى الصيدلة حتى يصل لها دواء يوقف الدم، ذهبت أهلها إلى مكة وأحرمت ولم يتوقف الدم عنها وجلست في مكة ولم تأخذ عمرة، إذا كانت قد أحرمت ولم تشترط فإنها تبقى إلى أن تطهر، ولو أن تستعمل دواء يوفق القفة. إذا كانت اشترطت أن محلها يذهب السنين فلها أن تتحلل. في هذه الحال إذا رجعت تبقى على إحرامها إلى أن تطهر ثم يذهب بها أحدهم. يقول إذا حللت من له علي دين، إذا أحلت من له علي دين على أخيه وهو غير مقتدر لا تكون الحوالة إلا على قادر، من أحيل على مليء فليحتل. لكن إذا رضي قال أقبل الحوالة على أخي ولو كان معشرا بريء المحيل. والله أعلم. تبقى كانت في داخل المملكة، كانت في خارج المملكة تحفظ وتطوف.